قال ويجب تحريكه إن لم يكن مادة إلا في موضعين، يعني يجب تحريك الأول إذا كان الساكن الثاني في كلمة أخرى، إذا كان الساكنان في كلمتين يجب تحريك الأول إن لم يكن مادة. أما إذا كان مادة حذفناه من اللفظ، نبدأ بحرف مادة في الكلمة الأولى، يغزو يرمي أولي ركعتا الفجر، يبقى حذفنا الألف من اللفظ فقط. يبقى إذا كان الساكنان في كلمتين فإن كان الأول حرف مادة حذف من اللفظ فقط، وإن لم يكن حرف مادة حركناه، إلا في موضعين بنحذف وهو ليس مادة. الكلام ده في كلمتين، تمام. ويجب تحريكه يعني إذا كان الساكن الثاني، إذا كان الساكنان في كلمتين إن لم يكن مادة إلا في موضعين، أحدهما نون التوكيد الخفيفة فإنها تحذف إذا وليها ساكن كما تقدم. تقول له إيه؟ تقول له اعمل الخير اعمل الخير. لا مش اعملن، لو قلت اعملن لا تحدث، تقول له اعملن الخير، لأن النون الثقيلة فيها فتحة في الآخر لا فيش ساكنات. إنما اعملن اشرب الشاي. اضفت النون. لو كان من اللفظ والحرف، من اللفظ والحرف، لا اعملنا الخير، ده اعملنا ده له نصبة، ما لابد تنطق بالنصبة كده، هتقول اعملا اعمل الخير، تقول اعمل الخير اشرب الشاي الفتحة، حتى في التاريخ ده مش شكل بالكلام، ما انت عربي او راجل بيتكلم عربي. افعل الخير. يبقى اللي يقول لك افعل الخير اصبح افعلا. بالضبط. ثاني هما بصورة تحرك وحجر بك. معنى أول هو معنى تخلصنا من التقاء الساكنين بالحذف بحذف الأول، وليس التحذف لا حذف هو بالرياضة التحريك اللي هو إيه يا ابني؟ إلا فيما بعد ويجب تحريكه إن لم يكن مادة إلا في موضعين، يعني في موضعين الساكن الأول ليس مادة ولن نحركه سنحذفه، نون التوكيد الخفيفة واضح، او تنوين العلم الموصوف باسم، نقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن ومحمد، طبعا هنا الساكن الاول في اللفظ لا في الخاء، في اللفظ ايه لا في الخاء، قل هو الله أحدني الله، قل هو الله أحدني الله الصمد، عملت ايه في التنوين؟ حركته بالكسر لان ليس في علم موصوف به، قل هو الله أحدني الله الصمد، لكن التنوين في العلم الموصوف به بنحذفه، لازم يكون موصوف بابن مضاف الى عالم. ايوه بالضبط كده، محمد بن عبد الله. مضاف الى عالم. نعم، هتقول محمد وحسنتك بالسنين وتكسروا الاستفادة. لا محمد أنا أقول محمد ابن الكرام. محمد ابن الكرام. يمكن الكلام ده بعدية برضه؟ لا هنبقي التنوين ونحركه بالكسر. نحرك إيه؟ التنوين. محمد ني. لما تقول هو الله أحد الله الصمد. التحريف بقى احنا ندخل بقى في التحريف. هو كده خلصنا ايه؟ انتهى بقى ايه؟ من الموضعين الذي نحذف فيهما الساكن الأول مع أنه ليس حرف مبني. لا التحريف ده كلام بالجديد بقى. ده الحكم من التحريك بقى. واضح؟ والتحريك يكون إما بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين وهو الأكثر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فلينظر الإنسان إلى طعامه. واضح؟ يبقى أصل التحريك بالكسر. والتحريك يكون إما بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين وهو الأكثر، وإما بالضم وجوبا عند بعضهم في موضعين. محمد بن عبد الله أنطقه محمد بن عبد الله. لا محمد ابن محمد ابن عبد الله. عيسى ابن مريم. لو قلتش عيسى ابن وإن كان عيسى حقيقة طبعا العالم ممنوع يصاب. لا معلش. المهم ده ايه؟ العالم الذي ينصرف ويلون إذا نعث بابن وكانت ابن مضافة إلى عالم. يبقى الأصل في التحريك الكسر. تمام؟ طيب. قال وإما بالضم وجوبا في عند بعضهم في موضعين، يعني وجوبا ليس عند كل العرب. الأول أمر المضاعف المتصل به هاء الغائب ومضارعه المجزوم نحو أرده ولم يرده، والكوفيون يجيزون فيه الفتح والكسر أيضا كما تقدم في الإبغاء. ما هو ده على الكوفيين بقى، لا على البصريين، على أرده. يعني الدولة تكون له أمن ضاع ضد ضد كان دليل إذا يوم دي إيه هلا ضم. يعني يوم ده إلى رده بس رده يعني. أيوة. يسعى رده. رده ورده. ده شو ما يحدث كثر ضم. هو بقول عند بعضهم يوجد الضم. يبقى رده. لا رده ورده. يبقى رده ده وجود عند بعضه. نعم. يعني ومن يرتد منكم عن دينه.